طب كلمة حجازي هذه ليش؟ أما تعرف أن كلمة حجازي هذه ممكن تيجي في الرواية حدثني ميمون غلام حجازي، هي وين هو؟ من أين؟ من أن كلمة حجازي ما تدل على معرفة العين، وفلان ابن فلان هي أشهر من كلمة حجازي، ومع ذلك يقول معروف مجهول العين. لا كلمة مجهول كلمة حجازي، أو أحيانا أحيانا تأتي هذه الأشياء، أحيانا تأتي هذه الأشياء هي في الرواية. الذين كتبوا كتب التراجم هذه هم جاءوا للروايات، فوجدوها كذا في الرواية جابوها. شوف مثلا عندنا هنا إبراهيم الميمون النحاس، طيب لا الذي قبله إبراهيم الميمون كوفي، إبراهيم الميمون الصنعاني، وجدها كذا في الرواية إبراهيم الميمون كوفي الصنعاني نقلها. الظاهر يعني هو الحافظ يعني لا ليس له في هذه الأحوال يعني قانون مضطرد تستطيع أن تجزم بأنه أراد كذا، فمرة يقول مجهول، مرة يقول مجهول الحال، مرة يقول مكسور، مرة يقول مقبول، في مثل من كان على هذا الحال. على شرط الذي يقدمه مجهول العين، مجهول العين. نعم لا شك أن يعني المسألة يعني ليست مرة عنه واحد ولا موثق، إذن هو مجهول العين. المسألة فيها تفاصيل يعني، لكن هذا يعني تعريف مشهور عند طلبة العلم، وإلا ممكن يروى عنه جماعة ومع ذلك يكون مجهول العين، بل يزداد توغلا في الجهالة إذا كان هؤلاء الجماعة مطروحين. مثلا كلمة حجازي وكوفي وغير ذلك ما تنفع، ما تنفع في رفع جهالة العين شيئا. ممكن رواية الولد عنه ترفع، ممكن رواية الولد عنه ترفع من جهالة عين. كلمة صنعة وكلمة صنعة حجازي كل هذا أشياء موجودة في الرواية فنقلوها في كتب التراجم، ما تفيد. ويونس هذا ضعيف يعني تطمئن إلى أنه مجهول. تفضل. قال إبراهيم بن نافع المخزومي أبو إسحاق المكي، وقال إنه ابن أختي عطاء الكيخراني. كيف عرفنا ابن يقال ابن أختي عطاء الكيخراني؟ كيف يعني عندما كتبوا هذه الكلمة إيش مادته؟ من أين أتوا بهذه الكلمة؟ ها؟ كيف الروايات؟ يعني تأتي روايات فيها أنه ابن أختي وفيها روايات بغير ذلك، فأنه ما يميل إلى ثبوت الروايات التي فيها التصريح بأنه ابن أختي. هذه كلمة يقال هذه فيها يعني فيها نقد وفيها اجتهاد، فيها روايات وفيها حكم على الروايات وفيها غير ذلك. نعم. قال وقد رمز الحافظ بإخراج الجماعة له. قال وعنه ابن المبارك وابن مهدي وابو عامر العقدي وابو نعيم وخلاد بن يحيى ويحيى بن ابي بكير. قال ابن عيينة كان حافظا، وكان ابن مهدي كان اوثق شيخ مكة. وقال احمد وابن معين ثقة. قال الحافظ قلت وقال النسائي ثقة. وفي مسند يعقوب بن شيبة قال وكيع كان ابراهيم يقول بالقدر، وقال يعقوب وكان احمد يطريه، وذكره ابن حبان في يعني يطريه. انا احيانا تاتي يطري بمعنى يمدحه ويثني عليه، وهذا هو المراد هنا، واحيانا يطريه يلينه، لكن تحتاج الى السياق هذه يعني يلينه، لكن هذا الظاهر نوع مدح احمد يمدحه. فلان طري من عبارات تجريح، يعني ليس بالقول ليس بالكذب. على كل حال يظهر ان هذا ثقه حافظ يعني على ما قاله. نعم قال ثقه حافظ. طيب الى هنا ان شاء الله. سبحان الله والحمد لله وبارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إبراهيم بن نافع الناجي الجلاب بصري. قد رمز الحافظ بالتمييز له. قال روى عنه أحمد بن خالد بن يزيد الأبولي وإبراهيم بن فهد وبكر بن عكرمة وسهل بن بحر وأبو حاتم الرازي وغيرهم. قال ابن أبي حاتم كتب عنه أبي سهل لو في كلام الجرح التعديل يحتاج إلى في المسار في نباته بالطبه. قال ابن أبي حاتم كتب عنه أبي وسألته عنه فقال لا بأس به، كان حدث عن عمر بن موسى بواطيل وعمر مطروف إذن قول ابن أبي حاتم كتب عنه أبي وسألته عنه فقال لا بأس به، هذا يدلنا على أن مجرد الكتابة ليس توثيقا، ولو كان موثقا بكتابة أبيه عنه فلماذا يسأله وهو يعلم أن أباه قد كتب عنه. فالكتابة تقع من المحدث يعني مع شيوخه، ولا يلزم من ذلك أنه يوثقهم بذلك. وقوله حدث عن عمر بن موسى بواطيل وعمر متروك، يريد أن يقول إن هذه البواطيل ليست منها، إنما هي من سيفي عمر بن موسى المتروك، وإلا فلا يقال أبدا في الثقة روى بواطيل أو حدث البواطيل. كلمة بواطيل ما تقال إلا في المتروكين وأصحاب المناكير، أما الثقات فيقال له أوهام، له أغلاط، يغرب، يخطئ، غالب. فعبارة بواطيل كلمة شديدة ولا تقال في أهل العدالة، وأراد ابن أبي حاتم أن يبين البواطيل التي في حديثه عن عمر العهدة فيها على شيخه ليست عليه، لأن أباه قال فيه لا بأس به، كيف يكون بعد ذلك من يروي البواطيل؟ نعم. قال وقال ابن عدي منكر الحديث عن الثقات وعن الضعفاء، ثم أورد له أحاديث استنكرها وهي من رواية مقاتل وعمر، ثم قال لعلها من جهتهما. إذن هذا أيضا قوله الأول منكر الحديث عن الثقات وعن الضعفاء، هذا دليل على أن النكر منه، لأنه لو كان يروي مناكير عن الضعفاء قلنا الضعفاء هم الذين يتحملون ذلك، لكن كيف نجيب عنه وندافع عنه في رواية عن الثقات؟ منكر الحديث عن الثقات وعن الضعفاء، هذا يدل على أن النكار منه، ولا نستطيع أن ندفع هذا، ولا نستطيع أن ندافع عنه أو نعتذر له. لكن بقية الكلام يشير إلى شيء آخر، يقول ثم أورد له أحاديث استنكرها وهي من رواية مقاتل وعمر. مقاتل أيضا متكلم فيه بكلام شديد، عمر قد سبق الكلام فيه. ثم قال لعلها من جهتهما، أي أن هذه المكارة من قبلهما لا من قبله. نعم. قال وقال في الميزان إبراهيم بن نافع الجلاب بصري قال أبو حاتم كان يكفي كتبت عنه. ثم قال إبراهيم بن نافع الناجي عن ابن المبارك قال أبو حاتم كان يكذب أظنه الأول كذا قال وهو فقد ذكر الخطيب في شيوخه عبد الله بن المبارك، وينظر في أي موضع كذبه أبو حاتم. وقال الخطيب في حديث نكار، عندنا نعم من كلام أبي حاتم فيه أنه لا بأس به، الذهب ينقل عن أبي حاتم أنه كذبه، محتمل أيضا أنه كذبه أبو حاتم، وأن الإمام الذهبي وقف على موضع فيه كلام أبي حاتم بالتكذيب، لكن يكون هذا محمولا على أنه وقف أبو حاتم على روايته عن مقاتل وروايته عن عمر وربما عن غيرهما، فرأى هذه الروايات روايات منكرة جدا فكذب الراوي فيها أو الراوي لها. وهذا يقع من الأئمة، يقع من النقاد، أحيانا يقف الناقد على حديث أحد الشيوخ فيرى هذا الحديث منكرا جدا فيتهم به، ثم يظهر له بعد ذلك أن العهدة ليست من هذا أو على هذا إنما هي على غيره، فبعد ذلك يتكلم فيه بكلام حسن. أو يحتمل أن أبا حاتم كان يراه مستورا، مستور الحال، ما أعني مستورا بالمعنى الاصطلاحي، لكنه معروف بالعدالة ولا يعرف عنه جرحا، فقال فيه لا بأس به في البداية، ثم ظهر له بعد ذلك أنه يخذل. احتمل أن يكون الجرح مقدما ومحتمل أن يكون الجرح مؤخرا، كل هذا محتمل وكل هذا موجود في الروايات وفي التراجم. لكن يعني لعل الذي يظهر في مثل هذه الترجمة التي بين أيدينا أنه وقف على مناكير من حديث فحميها، ثم يظهر له بعد ذلك خلاف. هذا ما حكم عليه حافظ بشيء هذا؟ لا. جميل، طيب اقرأ غير. قال إبراهيم، ويظهر منه أنه على ترجمة يظهر أنه يعني العهد على غيره وأنه لا بأس به. نعم. ايه أي ما السؤال فيه؟ هذا على كلامه الأول، على كلامه الأول، لكن ما استمر على كلامه، أتى بكلام يعني على خلاف الذي يعني يظهر من كلامه الأول، قد نبهنا على هذا. نعم. قال إبراهيم بن نصيط بن يوسف الوعلاني. ابن نصيط ولا ابن نصيط؟ ابن نصيط. وأنا سمعت قبل قلت تقول الأبلي، هو الأبلي، الأبلي بضم الهمزة، الأيلي والأبلي. نعم. قال إبراهيم بن نصيط بن يوسف الوعلاني، ويقال الخولاني مولاهم أبو بكر المصري، وقد رمز بإخراج البخاري في الأدب المفرد النسائي وابن ماجه. قال روى عنه الليث وابن المبارك وابن وهب. قال أبو حاتم وأبو زرع والدارقطني ثقة. ما شاء الله. نعم. قال ابن يونس غزا مع مسلم بن عبد الملك وكانت له عبادة وصبر. قال الحافظ وقال أحمد ثقة ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي ثقة. ثقة يعني هذا ثقة، لكن يمكن نصفه بالعبادة أو شيء ثاني لا بأس. ها ثقة. نعم. قال إبراهيم بن هارون البلخي العابد، قد رمى الحافظ في إخراج الترمذي له في المسائل، في المسائل والنسائي. قال روى عنه الترمذي في الشمائل. مكتوب عندك الشمائل؟ في الشمائل والنسائي ومحمد بن علي الحكيم الترمذي. قال النسائي ثقة. قال الحافظ قلت وقال في موضع آخر لا بأس به. وروى عنه الترمذي والنسائي. قلت النسائي مرة قلتك ومرة قال لا بأس به. الأخوة في حقها أن يقال لا بأس به أو صدوق احتياطا، يعني أحسن من القول ثقة، لأن احتمال أن قوله ثقة أي في دينه مثلا. نعم. قال إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد بن هانئ الشجري، قال وقد رمز هكذا شجري نسبة إلى شجرة، ينزل شجرة بن حليفة الشجري. وقد رمز الإخراج الترمذي له قال روى عن أبيه، وعنه البخاري في غير الصحيح، وأبو إسماعيل الترمذي وأبو إسماعيل الترمذي والذهلي وابن الضريس وغيرهم. الضريس وابن الضريس وغيرهم. قال أبو حاتم ضعيف، وذكر ابن حبان في الثقات. قال الحافظ قلت وقال الحاكم ثقة، وقال الأزدي منكر الحديث عن أبيه، وقال أبو إسماعيل الترمذي لم أرى أعمى قلبا منه. قلت له حدثكم إبراهيم بن سعد، فقال حدثكم إبراهيم بن سعد. أنا أسأله يقول حدثكم إبراهيم بن سعد وكذا، قال حدثكم إبراهيم بن سعد، يعني كرر نفس الكلمة، يعني وكأنه لا يعرف كيف يجيب الشيخ على التلميذ إذا سأله مثل هذا، يعني ولذلك قال لما رأى أعمى قلبا منه، يعني يقول لك أنا يقول ما يعرف شيئا عن الحديث ولا ذلك. على كل إن وثقه ابن حبان والحاكم وكلاهما متساهل، والأزدي شديد الكلام، كلام أبي حاتم أولى ما يقال فيه، يعني ضعيف أو لين لا بأس، لين جمعا بين هذا وذاك لا. نعم. قال إبراهيم بن يزيد بن شريف التيمي تيم الرباط أبو أسماء الكوفي كان من العباد، وقد رمز الإخراج الجماعة له. قال روى عنه بيان بن بشر والحكم بن عتيبة وزبيد بن حارث ومسلم البطين ويونس بن عبيد وجماعة. قال ابن معين ثقة. قال ابن معين ثقة. وقال أبو زرعة ثقة مرجئ قتله الحجاج بن يوسف. وقال أبو حاتم صارف الحديث. قال الحافظ: قلت وقال الأعمش: كان إبراهيم إذا سجد تجيء العصافير فتنقر ظهره. من طول السجود فيظنونه شيئا ملقى فتنقر ظهر الأحرف. نعم. وقال الكرابيسي: حدث عن زيد بن وهب. عن زيد بن وهب قليلا أكثرها مدلسا. وقال الدارقطني: لم يسمع من حفصة ولا من عائشة ولا أدرك زمانهما. وقال أحمد: لم يلقى أبا ذر. وقال ابن حبان في الثقات: كان عابدا صابرا على الجوع الدائم. قال أبو داود في كتاب الطهارة من سننه: لم يسمع من عائشة. وكذا قال الترمذي. وقال ابن المدين: لم يسمع من علي ولا من ابن عباس. وقال القطان في رواية إبراهيم التيمي عن أنس: في القبلة للصائم لا شيء لم يسمعه. نقله ضياء الحافظ. لماذا يذكر يعني الأئمة المترجمون عن فلان أنه لم يسمع من فلان ولا أدرك فلان ولا سمع فلانا، ومعلوم أنه ما من راو إلا وهو لم يسمع الذين لم يدركهم؟ ليش يحتاجون في بعض الحالات يخصصون بالذكر فلان لم يسمع من فلان، فلان لم يدرك فلانا؟ طيب ما هو معلوم أتباع التابعين ما لقوا أحدا من الصحابة، ليش ما يقولوا فأتباع التابعين ولم يلقوا فلان ولم يدرك فلان ويعدوا الصحابة؟ ليش يخصصون بعض الناس بالذكر؟ نعم. فإما أن يكون هناك من ادعى السماع، هذا وجه، فيحتاج أن ينبه على هذا. وجه آخر، نعم، يكون هناك بعض الروايات ظاهرها الاتصال وستوقع الواقف عليها في الوهم، فيحتاج أن ينبه في هذه الحالة من أجل أن يبين. كان يكون مثلا في رواية جاءت قال: سمعت عائشة، دخلت على عائشة، معلوم هذا. وهذا الحديث اختلف فيه، والراجح فيه أنه لم يدخل على عائشة ولم يسمع منها، حدثه فلان عنها، فيكون الراجح أن سماعه من عائشة بواسطة لا عن دخول ولا عن سؤال. واضح هذا؟ إذن لماذا يعني يخصصون بعض الرواد التراجم بهذا؟ يخصصونها لوجود اللبس، يكون هناك اشتباه وهناك إشكال فيحتاجون إلى التنبيه، وإلا فمعلوم أنه ما من متأخر إلا وأنه قد فاته الكثير والكثير من المتقدمين ما أدركهم. ليش ما يذكرون هذا في ترجمته؟ إنما يحتاجون إلى الذكر عند موضع اللبس، عند موضع اللبس. طيب، على كل حال عندنا توثيق ابن معين وأبي زرعة، صحة فيه شيء من التشدد، وقال فيه ثقة يرسل أو ثقة له مراسيلا لأنه يرسل ويدلس، لكن تدليسه ليس مطلقا، تدليسه هنا عن زيد بن وهب، حدث عن زيد بن وهب قليلا أكثرها مدلسة، يعني نفس الروايات المدلسة، نفس الروايات عن زيد بن وهب هي قليلة وأكثر القليل مدلس، فينبغي أن يقيد تدليسه بزيد. ممكن يطلق عليه، ممكن يطلق عليها أيضا أنه مدلس لوجود هذا منها، لكن ليش يقول يعني يدلس عن زيد بن وهب؟ ينظر، يعني إذا روى عن غير زيد بن وهب وخالف ممكن يحمل على تدليس، بس يما إذا عن. طيب، تفضل. قال إبراهيم بن يزيد بن قيس بن أسود بن عمرو بن ربيعة بن زهل النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه، وقد رمز الحافظ بإخراج الجماعة له. قال: روى عنه الأعمش. قال هنا: وروى عن عائشة ولم يثبت سماعه منها. روى عنه الأعمش ومنصور بن عون وجرير اليامي وحماد بن سليمان. قوله ولم يثبت سماعه منها، إيش إشارة إلى إيش؟ إشارة إلى رواية جاءت بالسماع، والصحيح في هذه الرواية عدم السماع. أنا أريدكم تفهموا إيش الكلام اللي تقرؤونه، إيش من أين أتى المثل بهذه الكلمة. نعم. قال: وروى عنه حماد بن سليمان ومغيرة بن مقسم الضبي وخلق. قال العزلي: رأى عائشة رؤيا، وكان مفتي أهل الكوفة، وكان رجلا صالحا فقيها متوقيا قليل التكلف، مات وهو مكتفي من الحجاج. قال الأعمش: كان إبراهيم مخيرا في الحديث. قال الشعري: ما ترك، يعني هذا مدح عالي له. عندكم ايش؟ كان الصيرفي الحديث، كان صيرفي اي ناقدا، صيرف الناقد، وهذا مدح رفيع له ايضا. وكان خيرا في الحديث محتمله، لها وجه ايضا، مدح رفيع ايضا. قال وقال الشعبي ما ترك أحدا أعلم منه. وقال ابن معين مراسيل إبراهيم أحب إلي من مراسيل الشعبي. وقال الأعمش قلت لإبراهيم أسند لي عن ابن مسعود. فقال إبراهيم إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعته، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد. هذا فيه أن الجمع يجبر الجهالة، لا سيما في هذه الطبقة، طبقة التابعين. نعم. قال الحافظ قلت وقال أحمد عن حماد بن خالد عن شعبة لم يسمع النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث خزيمة بن ثابت في المسجد. وفي العلل الكبير للترمذي سمع إبراهيم النخعي حديث أبي عبد الله الجدلي من إبراهيم التيمي، والتيمي لم يسمعه منه. وقال ابن المديني لم يلقى النخعي أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت له فعائشة قال هذا لم يروه غير سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم وهو ضعيف. بين لكم الآن أنهم يثبتون السماع بالأسانيد. قالوا لم يلقى أحد من الصحابة. قالوا فعائشة، ليش خص عائشة بالذكر؟ لأنه يعني جاءت رواية بذكرها أنه ذكر لم يروه غير سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم وهو ضعيف، يعني ما جاء من إسناد يثبت به هذا. هذا لا شك أنه يراجع، هذه فيها مراجعة وحب مع الحب. الأصل فيها أنه لابد يراجع لأن ما يمكن يحفظ كل هذا، لكن محتمل أيضا أنه أيضا الحب ساعدهم، يكون هو يعرف أنه روايته عن فلان في المكان الفلاني وروايته عن فلان في المكان الفلاني، يكون عنده حب ويحتاج إلى مراجعة يتثبت. يعني جهد عجيب جدا، يعني الآن تحتاج تعمله وتدخل في الكمبيوتر كل أحاديث السنة من أجل تطلع هذا الشيء اللي طلعه النبي الآن أو طلعه فلان. جهد عجيب جدا، ما يعرف قدر هذا إلا من يعرف من أين أتى النبي هذا فلان. يعني حفظ يعني واسع، كون يقول رواية فلان عن فلان في كتاب كذا باب كذا صحيح كذا، يرجع لها أكد من هنا موجودة ودخله هنا روى عن فلان وفلان وفلان، من أين لنا هذا؟ لما أقول لك أنا دحين إحنا قرأنا الآن، أقول لك إبراهيم النخعي روى عن من؟ هذا أنت ترجمته. شيخ إبراهيم النخعي من هم؟ يعني الأولون كانوا أمرا عجبا. قال ابن المدين لم يلقى النخعي أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو يفعل هؤلاء أصحاب الكمبيوتر هؤلاء والحاسب الآلي هذا بدل ما يعملوا برامج لا فائدة منها، لو يدخلون كل كتب السنة بأسانيدها في هذا الجهاز، ويسهل جدا أن الرجل يريد رجلا معينا يضرب عليه فيأتي بكل شيوخه وكل تلامذته، فإن هذا يرفع الجهالة عن رواه كثيرين ربما حكم عليهم بالجهالة لأنهم لم يروا عنه إلا واحد. هذا عمل مفيد، لم يروا عنه إلا واحد هو فلان ابن فلان، لعلك لو ضربت على زرار هذا يأتي لك بخمسة أو ستة موجودين في كتب السنن والأجزاء المنثورة هذه البعيدة عن التناول، يكون شيئا عظيما. يعني عمل ايه؟ كتب الرجال للطرق بالسنة، أنا أتكلم الآن عن مشروع أكبر. أنا سمعت كلامي الآن، يعني رواه من الرواح الكتب الذي يعني التي بين أيدينا في الغالب هي كتب مقيدة مثل الكتب الستة أو الكتب يعني الأئمة الستة أو غير ذلك، فممكن تحكم على الرواح بأنه مجهول لأنه لم يروا عنه إلا واحد. واضح؟ عندما تجمع أنت جميع السنة من الصحاح والمسانيد والأجزاء والسنن والمعاجم والمشيخات إلى غير تجمع كلها، وتقول مثلا فلان ابن فلان يأتي لك بترجع يعني برواية فلان هذا في كل هذه الكتب، لا شك أنك تفقد في رواه كثيرين على مواضع وتلامذة روى عنهم غير موجودين عندنا في الكتب. فيعني بدل ما تحكم عليه بأنه مجهول، مجهول عين أو غير ذلك أو مجهول حال، تقف أنت على مواضع أخرى كثيرة، وأحيانا نقف في هذه الكتب على توثيق للراوي ما وقف عليه الذين صنفوا الكتب في الكتب التراجم. يقول حدثني فلان وهو ثقة، حدثني فلان وكان صدوقا وكان عدلا خيرا وكان كذا، هذه المواضع كثيرة موجودة، وما طاقة يعني ليس هناك طاقة البشر هذا إلا الحاسوب الآلي هذا. يستعمل ويصبر عليه الذين يدخلون ويصفون هذه الأشياء ويصبرون عليه يدخلونها. ما أظن هذا المشروع موجود، لو وجد لكان عظيما، لو وجد يعني لا يمكن أن نستغني عنه، أن يقرب لنا أشياء بعيدة. وأنا واثق أن هذا المشروع سيكشف عن أحوال كثير من الرواة الذين حكم عليهم بالجهاد. نعم. قال: وقال ابن المديني: لم يلقى النخعي واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت له: فعائشة؟ قال: هذا لم يروه غير سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم وهو ضعيف، وقد رأى أبا زحيفة وزيد بن أرقم وابن أبي أوفى ولم يسمع من ابن عباس. وقال ابن المدينة أيضا: لم يسمع من الحارث بن قيس ولا من عمرو بن شراحبيل. انتهى. انظر كيف الدقة، رأى فلان وفلان ولم يسمع من فلان، دقة عجيبة. قال: ورواية سعيد عن أبي معشر ذكرى ابن حبان بسند صحيح إلى سعيد عن أبي معشر أن إبراهيم حدثهم أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فرأى عليها ثوبا أحمر، وقال ابن المديني: أدخل على عائشة رضي الله عنها وهو صغير. وقال أبو حاتم: لم يلقى أحدا من الصحابة إلا عائشة، ولم يسمع منها، وأدرك أنسا ولم يسمع منه. قلت: قال الحافظ: قلت: وفي مسند البزار حديث لإبراهيم عن أنس؟ قال البزار: لا نعلم إبراهيم أسند عن أنس إلا هذا، النخعي عن علي المرسل وعن سعيد المرسل. وقال ابن حبان: في الثقات مولده سنة 50 ومات بعد موت الحجاج بأربعة أشهر، سمع من المغيرة وأنس. قال الحافظ: قلت: وهذا عجب من ابن حبان يذكر أنه سمع من المغيرة، وأن مولد في أصحاب في الصحابة أن المغيرة مات سنة 50، فكيف يسمع منه؟ وقال الحافظ: أبو سعيد العلائي هو مكثر من الإرسال، وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله، وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود. نعم. على كل هو معروف يعني بالمشهور بالعدالة والثقة والفقه إبراهيم النخعي رحمه الله، وأنه أيضا يكثر من الإرسال. قال إيش ثقة ثابتة وقال إيش ثقة فقيه فقيه ثقة طيب. يظهرنا كلمة صيرفي الحديث ما هي الثابتة، وإلا لو كان صيرفيا لكان معنى ذلك ثقة ثابتة، لكان ثقة ثابتة. طيب عند هذا إن شاء الله. روايته عن ابن مسعود ايه ما مرسله ان حدث يعني حدث عن ابو بكر. تسأل عن حكم الاتصال او تسأل عن الابهام الذي يريد الابهام؟ معاملات انه عن جماعة عن ابن مسعود يمشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال إبراهيم ابن يزيد. قال الحافظ. قال إبراهيم أصلا نقول قال إبراهيم. قال الحافظ رحمه الله. كأن القائل هو إبراهيم. إبراهيم ابن يزيد ابن مردان به القرشي المخزومي مولى عمرو بن قريش، ورمز لإخراج النسائي له. قال: وروى عنه أبو موسى وأبو سعيد بن أشد ومحمد بن موسى بن أعين وغيرهم. قال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. كلمة شيخ عند المحدثين من عبارات شهادة المتابعات، شيخ يعني مثل راون شيخ، ويكون في الغالب صاحبها مقلا أو يعني ليس معروفا في الرواية أو غير ذلك. فهي يعني الآن فسرها لنا أبو حاتم، قال يكتب حديثه ولا يحتج به. أحيانا أو في مواضع كثيرة يقول شيخ ويكتب، في هذا الموضع قال يكتب ولا يحتج به، فقد فسر أن من قال فيه شيخ فلا يحتج به. نعم. قال الحافظ: قلت: جعله صاحب الكمال هو القوزي فخلق الترجمتين. قال إبراهيم بن يزيد بن مردان به القرشي مكي القوزي، سكن شعب القوز بمكة. وقال في آخر الترجمة: روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه. الخوزي هو الذي سيأتي بعده، وهذا يحدث كثيرا، يحدث احيانا يعني يخطئ مثلا المصنفون في التراجم فيذكرون الرجل يعني مرة يعني ترجمتين او يذكرون ترجمتين لترجمة واحدة. وهنا اسأل سؤالا، كيف يقع لهم هذا الوهم عند شعبه؟ كيف يقع هذا الوهم فيعدون الرجلين واحدا او يعدون الواحد رجلين؟ ايش منشأ الوهم الذي يقع لهؤلاء المصنفين؟ طيب نعم، انتم لابد ان تعلموا ان عمدة هؤلاء المصنفين هي عمدتهم الاسانيد والروايات. كل الموجود امامكم الان ماخوذ من المصنف من الاسانيد والروايات. فمعنى ذلك انه وقف على رواية فيها ابراهيم ابن يزيد ابن مردان ابن مردانبة الخوزي مثلا او المكي، ووقف على رواية ليس فيها كلمة الخوزي فعدهما واحدا، ورأى التلميذ هنا واحدا والشيخ واحدا فعدهما واحدا. هذا كل من شاه الروايات يقف على رواية فيها هذا الوصف فيظنهما واحدا، أو يقف على رواية فيها وصف وأخرى ليس فيها الوصف فيظنهما اثنين، والحقيقة أنهما واحد. منشأ هذا كله الروايات، الأسانيد التي وقفوا عليها وجدوا فيها مثل هذه الأوصاف، إما الخوز وإما المكي وإما ابن فلان أو غير ذلك، ثم أراد أن يعني يميز فنظر فوجد التلميذ واحدا والشيخ واحدا قال هو واحد. وأحيانا يميز فيجد الشيخ مختلفا والتلميذ مختلفا فيعدهم اثنين. وعند جمع الروايات يتضح لك الخطأ والصواب. نعم ممكن، وهذا كله يرجع إلى الروايات نتكلم عليه. وقف على رواية، لكن هذا جواب عن سؤال آخر، كيف وقع الخطأ في الرواية؟ هنا يقال بالجواب الذي أجبت به ممكن المدلسون عملوا هذا أو غير ذلك. نعم. قال الحافظ رحمه الله: قلت جعله صاحب الكمال هو الخوزي فخلط الترجمتين، فقال إبراهيم بن يزيد بن مردان بن قرشي المكي الخوزي، سكن شعب الخوز بمكة، فقال في آخر الترجمة: روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه. فالصواب صنع المزي لكنه لم ينبه هو ولا الذهبي على أن الحافظ عبد الغني خلطهما، وقد فرق بينهما البخاري في التاريخ والخطيب في المفترق وغيرهما. هؤلاء الأئمة الذين ما يعني الخلط في الروايات ما يضرهم، وإن اجتمع يعني في الأئمة هؤلاء المعتنون بهذا يميزون، يقول لا فرق بينهم وقال هما اثنان. ايش وجه الخطر من خلط ترجمتين في ترجمة او من تفريق ترجمة بترجمتين؟ ايش وجه الخطر؟ وجه الخطر يرجع الى الجرح والتعديل. احيانا يكون مثلا واحد منهم يكون ثقة والثاني يكون ضعيفا، فتجمع انت القولين في ترجمة واحدة تقول قال في فلان ثقة وقال في فلان ضعيف، ثم تحتاج ان تجمع بين التوثيق والتضعيف وتقول في النهاية صدوق او فيه اوهام او غير ذلك. والحقيقة أنك لو ميزت كما ميز النقاد لعرفت أنهما رجلان أحدهما ثقة والآخر ضعيف، والعكس كذلك إذا فرقنا بين اثنين بين يعني في ترجمة واحدة وجعلنا الترجمة ترجمتين، فنحمل أن هذا ثقة وذاك ضعيف، والحقيقة أنهما يعني رجل واحد وأحدهما وثق والآخر فسر الجرح، وأن من فسر الجرح فالقول قوله. فيها صورة كبيرة الجمع بين المختلفين والتفريق بين في الشيء الواحد وجعله شيئين، في خطورة في هذا الباب. كذلك في الاتصال والسماع، يعني تعد هذا منقطعا أو متصلا. نعم. قال: وطبقة الرواة عن الخوزي كوكيع من طبقة الشيوخ الرواة. شوف الآن ميز الآن بالطبقات، شوف كيف ميز. نعم. وطبقة الرواة عن الخوزي كوكيع من طبقة شيوخ الرواة عن هذا كأبي. يعني يقول فرق بين ابن مردان بهذا وبين الخوزي، الخوزي تلامذته في طبقة شيوخ هذا الرجل، في فرق كبير. نعم. قال: ويفرق بينهما أيضا لأن هذا كوفي كما صرح به البخاري وابن حبان وغيرهما، والفوزي مكي، ويفرق بينهما بأن النسائي لا يخرج للفوزي، وكيف يظن ذلك وقد ترك الرواية عمن هو أصلح حالا من الفوزي. وقال البخاري في تاريخ الأوسط لا يحتجون بحديثه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الأزدي عنده مناكير. هذا الرجل هذا يعني لا يحتج بهذا، لين هذا صاحبنا صاحب الترجمة هذه لين، لكن الخوذي سيأتي الكلام عليه. ها ليش صدوق؟ عندنا أبو حاتم ايش قال فيه؟ شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به، وبقي الكلام بعد ذلك على يعني التمييز بينه وبين الخوذي، صح بينه وبين الخوذي. ها نعم هذا لين، هذا واضح. سواء هذا أو ذاك، المهم كل يعني الرجل هذا اللي يحتاج له. عند هذا نقف إن شاء الله. سبحان الله وبحمده، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إبراهيم بن يزيد الخوذي أموي. إبراهيم بن يزيد الخوذي ابن يزيد. قال إبراهيم بن يزيد الخوذي الأموي أبو إسماعيل الأموي، أمية ضم الهمزة النسبة إلى بني أمية الأموي. أبو إسماعيل المكي مولى عمر بن عبد العزيز. قال روى عنه، وقد رمز لإخراج الترمذي والنسائي له، قال روى عنه عبد الرزاق عندنا الترمذي والنسائي، ممكن النسخ يعني اختلف فيها الرموز هذا سهل. ها قصد ايش؟ اوه الله اعلم ايش صحيح تذيب كمان تذيب تذيب، لكن ترمذي وابن ماجه ايش حتى ابن ماجه ما عمل القاف، انا عملت الرمز الاخر الذي اشكر عندي ايش المسائل. المهم سهل الرموز. قال روى عنه الرموز نحن متى نحتاج اليها وندقق، اهو النساء وابن ماجه ونحتاج اليها، اذا ما كان في الرجل تضعيف ولا توثيق فنحتاج نعرف من الذي اخرج له فان ذلك ينفعه، اما وهذا قد اشتهر الكلام فيه فسهل حتى اختلف البخاري أخرج له أم لا. قال روى عنه عبد الرزاق ووكيع ومعتمر معمر قال ومعتمر بن سليمان معاوية وغيرهم. لو روى عنه الثوري أيضا. قال أبو إسحاق الطالقاني سألت ابن المبارك هذا ليش إيش الحامل له وروى عنه الثوري أيضا، ليش ما قال ومروان بن معاوية والثوري؟ يعني مسألة تحتاج إلى ننظر هل هو في تهذيب الكمال ذكر الثوري أم لا، لو ما ذكره ممكن تكون على ما قلت، أو بدا له في الثوري شيء فذكره، لأن نحن نحب أن نعرف كل كلمة إيش الدفع لها، لأن الإنسان لما يقرأ في الكتاب ويفهم إيش الذي يقال إيش السبب فيه هذا يدل على أنه فاهم، أما نكون مثل المحدثين بغداد اللي جلسوا محدثي بغداد جلسوا قال الرجل ما فاهم حاجة. نعم. قال الحق قال قال أبو إسحاق الطالقاني سألت ابن المبارك عن حديث لإبراهيم الخوذي، قال له عبد العزيز بن أبي رمزة رزمة حدثه يا أبا عبد الرحمن. عرفنا بالكسر رزمة مشكلة عندكم وعندنا هنا تحت هنا مضبوطة. قال صاحب التقريب بكسر الراء أسكون إزاي رزمة صح عبد العزيز بن أبي رزمة. قال حدثه يا أبا عبد الرحمن فقال تأمرني أن أعود في ذنب قد تبت منه. وقال أحمد متروك يعني ما يريد أن يحدثه. سألت ابن مبارك عن حديث لإبراهيم الخوذي صح فأبى أن يحدثني به، فقال له يعني يريد أن يحدثه بحديث الخوذي هذا، فقال تأمرني بذنب قد تبت منه أعود إليه، معناه أنه يرى لا يحب أن يقرأ حديثه ولا يرويه، وهذه كلمة تأمرني بذنب فتبت منه نعود إليه هذا دل على الجرح الشديد، كونه يرى أن رواية حديثه ذنب هذه تدل على جرح شديد. نعم. ايه استفدنا وقد تكلم به من قبل. بارك الله فيك. ايش اسمك؟ داود. من اين؟ من مصاب. بارك الله فيك يا داود، الله يفهمنا وياك. نعم. وقال احمد متروك الحديث، وقال ابن معين ليس بثقة وليس بشيء، وقال ابو زرع وابو حاتم منكر الحديث ضعيف الحديث، وقال البخاري سكتوا عنه، قال لابي يعني تركوه، وقال النسائي متروك الحديث. فما سكتوا عنه عند البخاري معنى هذا، فسرها الدولابي وتفسيرها من عالم كبير مثل الدولابي يعني عظيم جيد. ظهر الدولابي يروي عن البخاري، راه في بعض الروايات الظاهر يروي عنه. وقال النسائي متروك الحديث، وقال ابو احمد بن عدي هو في عداد من يكتب حديثه. في عداد، وفي عداد من يكتب حديثه. ابن عدي عنده تساهل، شوف هؤلاء كلام يكلم بشده فيه وهو يقول في عداد من يكتب حديث، عنده تساهل. قال نعم. هو في عداد من يكتب حديثه وان كان قد نسب الى الضعف. كلمه قوله وان كان قد نسب الى الضعف، ايش المراد بالضعف هنا؟ الكذب والتهمه والجرح الشديد هنا، لانه يعني يقول هو في عداد من يكتب حديثه وان كان قد نسب الى الضعف. ما كلمة في عداد من يكتب حديث هي كلمة تضعيف أيضا، هي تليين، لكن إيش يعني بالضعف هنا الآخر؟ يعني الضعف الشديد. قال الحافظ قلت وقال ابن المديني ضعيف لا أكتب عنه شيئا، وقال ابن سعد له أحاديث وهو ضعيف، وقال الجوزجاني سمعتهم لا يحمدون حديثا، وقال النسائي في التمييز ليس لثقة ولا يكتب حديثه، وقال البرقي كان، وقال الفلاس كان عبد الرحمن ويحيى لا يحدثان عنه. يعني اجتمع عبد الرحمن ويحيى في ترك الروايات، مش يعني مش خلاص دائما في هذا خلاص. ايوه. وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الروايه عنه، مرغوب عن الروايه عنه معناه انها متروك. وقال علي بن الجنيد متروك، وقال الدارقطني منكر الحديث، وقال في موضع اخر لم يلق ايوب السختياني ولا سمع منه، قال ابن حبان روى المناكير الكثيرة حتى يسبق إلى القلب أن إلى القلب حتى يسبق إلى القلب أنه متعمد لها. أيوة. هذا يعني فيه شك، هذا فيه شك، هذا مفروض. قال الحافظ أدلك على أن ابن علي عنده تساهل. نعم إلى هنا بارك الله فيك. نعم. ابن سعد قال ضعيف، يعني ابن سعد أيضا عنده تساهل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي أبو إسحاق الجوزجاني سكن دمشق، وقد رمز لإخراج أبي داود والترمذي والنسائي له، قال وروى عنه أبو داود والترمذي والنسائي والحسن بن سفيان وأبو زرعة الدمشقي وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم وأبو خزيمة وأبو بشر الدولابي وابن جرير الطبري وجماعة. قال الخلال إبراهيم جليل جدا، كان أحمد بن حنبل يكاتبه ويكرمه إكراما شديدا. أنا أحمد، ليش كان أحمد؟ كان أحمد بن حنبل يكاتبه ويكرمه إكراما شديدا. وقال النسائي ثقة، وقال الدارقطني كان من الحفاظ المصنفين والمخرجين الثقات. انظر الرجل إذا بلغ الرتبة العالية في السنة وفي العلم وفي غير ذلك تصبح كل أحواله يعني حجة على الناس. مجرد أنه يكاتب، الإمام أحمد يكاتب الجوزجاني، قالوا كان أحمد يكاتبه، يعني إلا على ذلك أنه يرضى عنه، أصبحت مجرد الكتابة مدح. ما شاء الله. قال وقال ابن عدي كان يسكن دمشق وكان أحمد يكاتبه فيتقوى بكتابه ويقرأه على المنبر. تقوى يعني يقول وقد أرسل إلي الإمام أحمد رحمه الله رسالة قال فيها يقرأ على الناس، لأن هذا مما يعني أمر ملاحظ. لو تأتيك أنت الآن رسالة من أحد العلماء تقرأ عند الناس، لأن الإنسان إيش يريد من العلماء؟ كم أنهم يرضون عنه، يحبونه، يزكون ما هو عليه من العلم وغير ذلك، هذا هو المراد. هذا أمر يقع في النفس، في نفس كل إنسان. نعم. قال الحافظ قلت وقال ابن جبان الثقات كان حروري المذهب ولم يكن بداعية وكان صلبا في السنة. يقول ايش حروري المذهب هو؟ ايش يقول؟ من اللي قال؟ قال ولم يكن بداعي. لا الصواب كان حريزية المذهب. حريز يعني أو حريزية المذهب حريز بن عثمان وكان نصبيا. إيش؟ نعم وما ما كان شيء يقول بقول الخوارج كان عنده يعني نسبوا إليه النص بقصة لا تصح قصة ذبح الدجاجة لما جاء جماعة المحدثين عنده فقال لهم اذبحوا هذا الداجن أو هذه الدجاجة فعجزوا أن يذبحوها فقال أنتم عجزتم أن تذبحوا دجاجة وعلي قتل 30,000 في يوم واحد أو بهذا المعنى فقالوا فيه نص وهذه القصة لا تصح من ناحية السند ومن جهة أخرى يعني منهم من رماه بالنصب لأنه متحامل على الشيعة يقول زائغ ومائل وجائر وساقط إلى غير ذلك لكن هذا أيضا ليس كافيا في تهمته بالنصب لأنه وإن تكلم على الشيعة في بدعتهم فإنه يقبل حديث الثقة منهم. نعم قال الحافظ قلت وقال ابن حبان في الثقات كان حروري المذهب ولم يكن بداعية وكان صلبا في السنة حافظا للحديث إلا أنه من صلابته ربما كان يتعدى طورا وقال ابن عدي يعني إيش من صلابته يتعدى طورا أحيانا الإنسان إذا كان صلبا في السنة أحيانا يتجاوز الحد شوف كيف يعني مش مسألة من الصلب يكون دائما صلب ممكن صلب يتجاوز قال تعدى طوره مثل ما قالوا في حماد معين بن حماد الخزاعي كان صلبا في السنة وحمله ذلك على رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة في نصرة السنة القدرية مجلس أمتي وقال رسول كذا في المرجئة وقال رسول كذا في الجهمية وقال رسول في كذا يريد أن ينفر من أهل البدع حتى بالأحاديث الضعيفة يرويها لصلابته في السنة ولبغض أهل البدع أيضا هذا ما يعجبنا ما يعجبنا إلا أن تكون صلبا في السنة وأنت على الجادة ما هو صلب في السنة وتتجاوز صلب وأنت على الجادة لو تجاوز تكلموا فيك هذا من عدل أهل السنة لا شك. نعم قال وقال ابن عدي كان شديد الميل إلى مذهب أهل كان شديدا كان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في الميل على علي أهل دمشق عندهم النص نواص وقال ولكن يعني ما أدري كيف يقول ابن عدي كان شديد الميل شديد يعني ما كان مائلا كان شديد الميل نفى عنه الشيخ المعلمين طيب نعم قال وقال السلمي عن الدارقطني بعد أن ذكر توثيقه لازم فيه انحراف عن علي اجتمع على جماعة جماعة من العلماء رموه بالنص قال اجتمع على بابه أصحاب الحديث فأخرج جارية له فروج لتذبحها فلم تجد من يذبحها فقال سبحان الله فروجة لا يوجد من يذبحها وعلي يذبح في ضحوة أو يذبح في ضحوة نيفا 20,000 مسلم هذا القصة في سنة هذا لو كان اعتماده لو اعتماده هذا القصة فلا إشكال فلا إشكال في ردها وبس الحافظ ابن حجر أيضا ذكر ذي الآخر وهو حطه على الشيعة حطه على الشيعة لا هو يعني وإن تكلم على أعمش قبل حديثه وأبي وكذلك حديث أبي إسحاق ما ندري إيش يعني معتمدون هذه القصة يعني في سندها ضعف تكلم عليها صفح السامرائي في كتابه في تحقيق لأحوال الرجال من الجن نعم صح هذا وبعض ذلك هو نفس من هذا الباب أيضا تكلم الشيخ المعلم في التنكيل أنه يعني نظر في التراجم في أحوال الرجال ووجده وإن تكلم عليهم في البدعة يقبل حديث السبت منهم. نعم قال الحافظ قلت وكتابه في الضعفاء يوضح مقالا ورأيت في نسخة من كتابه يوضح مقالته ورأيت في نسخة من كتاب ابن حبان حريزي المذهب وهو بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وبعد الياء زائد نسبة إلى حريز بن عثمان المعروف بالنصب وكلام ابن عدي يؤيد هذا وقد صحف ذلك أبو سعد بن السمعاني في الأنساب، فذكر في ترجمة الجريري بفتح الجيم أن إبراهيم بن يعقوب هذا كان على مذهب محمد بن جرير الجرير الجرير فتح الجيم الجريري، فذكر في ترجمة الجريري بفتح الجيم، ثم نقل كلام ابن حبان المذكور وكأنه تصحف عليه. والواقع أن ابن جرير يصلح أن يكون من تلامذة إبراهيم بن يعقوب لا بالعكس. وقد وجدت رواية ابن جرير عن الجوزجاني في عدة مواضع من التفسير والتهذيب والتاريخ. ما شاء الله إلى هنا. هذا الذي قال عليه ثقة حافظة وش ضمية بالنص. طيب سبحان الله. قولنا التهذيب ترجمة من يا الخصيم؟ ها؟ إبراهيم من؟ من بالنسبة لإسحاق من نبي إسحاق السبيعي؟ يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي. ورمز الإخراج البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي له. قال: وروى عنه أبو قريب وشريح بن مسلمة وإسحاق بن منصور السلولي وغيرهم. قال ابن لماذا نقرأ تلامذة الراوي ولا نقرأ شيوخه؟ لماذا نجعلنا ليش ما نقرأ شيوخه إنما نقرأ تلامذته فقط؟ طب ما الشيخ ياخذ من اي شيخ يكون هذا ايضا في التلميذ بزيجه هي نعم نعم. فان روايه المشاهير والثقات والكبار عن الراوي تنفعه بخلاف روايته هو عن الكبار. الكبار ما يمنعون أحد أن يروي عنه حتى لو كان كذابا، لكن الكبار عندما يروون عن رجل هذه رفعة. أنت الآن لما تقول حدثني يعني الشيخ الألباني بكذا، بخلاف من الشيخ الألباني هو حدثني عدنان بكذا، اختلف فرق كبير. ها أنت قصدك هذا، لكن لسانك ما أتى بهذا، والغيب يعلمه الله. نعم تفضل. قال: وعنه أبو قريب وشريح بن مسلمة وإسحاق بن منصور السلولي وغيرهم. قال ابن معين: ليس بشيء. قول ابن معين ليس بشيء له احتمالات عدة، يعني قد يكون كذابا، وقد يكون يعني متروكا وهي درجة يعني درجة مشهورة درجة المردود، وقد يكون ثقة لكنه قليل الرواية، وقد يكون مبتدعا. فالأصل أنك إذا قال ليس بشيء أي مردود الرواية، إلا أن تأتي قرينة تصرفها إلى آخر فيعمل به. نعم. وقال النسائي: ليس بالقوي. هناك فرق بين ليس بالقوي وليس بقوي. ليس بالقوي وليس بقوي بينهما فرق. ما معنى ذلك؟ ليس بالقوي يعني الراوي ليس بالقوي في رواية. وليس بالقوي. في جسمه هذا. وليس بالقوي. عندك يا محمد. بينهما فرق؟ فرق الله. ها؟ ليس بالقوي الذي يحتج به. ها؟ ليس بالقوي عمنا. عبد الرحمن. إيش أشد؟ ليس بالقوي أشد في الضعف نفسه. يعني أكثر ضعفا. أكثر ضعف. وإن كان الجميع في الشواهد والمتابعات. نعم. وقال الجوزجاني: ضعيف الحديث. فقال أبو حاتم: حسن الحديث يكتب حديثه. إذن حسن الحديث هنا ليس معناها الحسن الاصطلاحي، مقصود حسن الحديث قد يكون عاليا، قد يكون لأن له فوائد وغرائب وأشياء يشتهيها المحدثون. فكلمة حسن الحديث في ألفاظ الجرح والتعديل تختلف عن حسن الحديث في الحكم على الأحاديث. فعندما نقول حسن الحديث من باب الحكم على الرواية، هذه الدرجة التي بين الصحة والضعف، بخلاف حسن الحديث في سلم الجرح والتعديل، فإن المراد أنه أن حديثه مرغوب فيه عند المحدثين، وأسباب الرغبة كثيرة. قد يكون مرغوبا فيه لأنه يعني عالي الإسناد، قد يكون مرغوبا فيه لما فيه من الفوائد والغرائب التي لا تجد عند غيره والزيادات التي لا تجد عند غيره وهكذا. نعم. وقال ابن عدي له أحاديث صالحة وليس بمنكر الحديث يكتب حديثه. فقال يعني له أحاديث صالحة وليس بمنكر الحديث، المقصود أنه ليس بمنكر الحديث يعني لم يصل في النكارة إلى درجة الكذب أو الترك، لأنه هنا نفسه يقول له أحاديث صالحة، هذه عبارة سليم يكتب حديثه عبارة سليم، ولا يكون كذلك إلا لوجود أحاديث منكرة. النكارة التي هي نكارة الضعف لا نكارة الترك والكذب. فقول ابن عدي هنا ليس بمنكر الحديث ينفي نكارة معينة، ينفي نكارة خاصة ولا ينفي كل النكارة. نعم. قال الحافظ رحمه الله: قلت قرأت بخط الذهبي إبراهيم لم يدرك جده أبا إسحاق، وذكره ابن حبان في الثقات، فقال الدارقطني ثقة، فقال ابن المديني ليس كأقوى ما يكون. يعني ليس كأقوى ما يكون أيضا، لو نظرنا إلى الكلمة لغة لا اصطلاحا قلنا ليس بالقوة بدرجة الناس الكبار، ولكنه قد يكون ثقة وليس من الكبار، لكن هذه الكلمة ما تقال في هذا المعنى، مثل ليس بالقوي وليس بالحافظ، يعني ليس بدرجة ذاك الحافظ، لكن قد يكون ثقة وإن كان دون ذاك الحافظ، لكن ليس هذا هو المقصود من ناحية الاصطلاح، ليس بالثقة. فليس منه ليس بالثقة أي أنه صدوق مثلا أو أنه ينفي نوعا معين من الثقات، لا، في الاصطلاح هذه كلها عبارات جرح، هذه كلها عبارات جرح، وليس منها أبدا الدرجة التي تلي هذا اللفظ، لا. فقوله هنا ليس كأقوى ما يكون أنا ليس ممن يحتج به وليس ممن يترك، هي درجة الضعف، درجة اللين، ليس ممن يحتج به ولا ممن يترك. نعم. فقال الأجري سألت أبا داود عنه فقال ضعيف. ما شاء الله. من يحكم عليه؟ نعم يا أبا حمد، هذا ضعيف. أنا نفتمل إلى أنه ضعيف أو لين، وأن من وثقه وثقه من قبل دينه أو أنه لا يعرف حاله، إيش قال عنه؟ هذا يرد به على الذين يحتجون بصدوقها. هذا دليل من جملة التراجم التي يعني يلزم بها القائلين بأن صدوقهم عند الحافظ احتجاج، ها لين، يعني هو مثله لين، يقال فيه لين، هذا هو أقل من صدوق يعني. طيب عند هذا الحد أيضا مشغول، نكمل إن شاء الله في درس الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في ترجمة إبراهيم بن يوسف بن ميمون الباهلي البلخي المعروف الماكياني صاحب الرأي، الماكياني المعروف الماكياني صاحب الرأي، قال روى عنه النسائي وزكريا السكزي ومحمد بن كرام ومحمد بن المنذر شكر وجماعة. هكذا بتجديد الكاف أو تخفيفها؟ نعم فتح المجال في الكاف. نعم. قال ذكره ابن حبان في الثقات وقال كان ظاهر مذهبه الإرجاء واعتقاده في الباطن السنة. فقال محمد بن داود البولي حلفت لا أكتب إلا عمن يقول الإيمان قول وعمل. فأتيت إبراهيم بن يوسف فأخبرته فقال اكتب عني فإني أقول الإيمان قول وعمل. يبدو أنه كان يظهر الإرجاء من باب الخوف، وإلا كان حقيقة مذهبه أو باطنه السنة. وقال الخليلي روى عن مالك حديثا واحدا ولم يسمع منه غيره، وذلك أنه دخل عليه ليسمع منه وقتيبة حاضر، فقال لمالك إن هذا الإرجاء، إن هذا يرى الإرجاء، فأمر أن يقام من المجلس ووقع له بهذا مع قتيبة عداوة. قال ابن حبان هو البدع على خير فيها إذا لطم أحد بها يعني تبقى نسأل الله السلامة. نعم. وقال غير طيب. قال ابن حبان مات سنة 40 في أوله وقيل في سنة 39 و200 40 الأولى يعني 40 و200. وقال غيره مات يوم الجمعة لأربع بطين من جماد الأولى سنة 39. قلت وقال الدارقطني ذكرته لعبيك الرازي فقال ثقة ثقة. هكذا ضبط كذا؟ أه؟ بتسجيل إيش؟ علي. إذن علي. قال ذكرته لعلي في الرازي أو علي علي بن سعيد الرازي. وقال علي ثقة. نعم. بهذا الوزن هو صيغة التصغير في الفارسية. علية هذا صورة صغيرة لهم تفضل. فقال ثقة ثقة وقرأت بخط الذهب لزم أبا يوسف حتى برع في الفقه. فقال أبو حاتم لا يشتغل به. كلمة أبي حاتم مجملة لا يشتغل به محتمل أن ذلك لمذهبه مذهب الذي عرف به وهو الإرجاء. ايش معنى من التوثيق الان؟ ما معنى الا سلام عليك الرد هذا؟ في غيره؟ النسائي ايش قال؟ روى عنه النسائي وقال ثقه؟ وين قال النسائي ثقه؟ ها؟ ابن حبان النسائي ما في شيء في النسائي. طيب نعم. قال وقال أبو حاتم لا يشتغل به. قال الذهبي وهذا تحامل لأجل الإرجاء. نعم. وذكره النسائي في أسماء شيوخه وقال ثقة كذا قال في السنن عقب حديث أخرجه للذي بعده. إبراهيم بن يوسف الحضرمي. إيش؟ إحنا بنقرأ بس وين؟ إذا نحكم أنت عليه. غير أنه ثقة. رمي بالإرجاء ولم يعني جسد عنده. أنا ما أدري مكانة يعني علي كرازي في الجرح والتعديل لكن الدرقطني مقول ذكرته لعلي هذا يدل على أنه يعني يراه أهلا لأن يتكلم في هذا العلم. وكلام أبي حاتم محتمل على أنه الإرجاء كما قال الذهبي. وكلام الذهب أيضا ظاهره عندما رد كلام أبي حاتم بشدة ظاهر أنه لا يرى أنه ينزل عن ثقة فقال هذا تحامل لأجل إرجاء. والنسائي من تلاميذه ولعله به أعلم. إيش قال ثقة إيش أو إيش مرجع صدوق. أنا واقع في نفسي أنه ما يعني لا يهدر كلام أبي حاتم بالكلية. صدوق قال. طيب تفضل. إبراهيم بن يوسف الحضرمي الكوفي الصيرفي قال وعنه النسائي في اليوم والليلة والبجيري والبزار والباغلي وابن صاعد وغيرهم. قال النسائي ليس بالقوي. وقال موسى بن إسحاق ثقة. وقال مطين توفي في جماد الآخرة سنة 49 و200. قلت وأرخه ابن قانم في سنة 50 وذكره ابن حبان في استفادة. ومطيم أيضا قال صدوق في بعض الكتب في دليل الكاشف عندي في الحاشية أن مطيم قال صدوق فيه. وكناه أبا إسحاق. إيش قال صدوق له وهمه وش فيه لي مناسب مناسب فيه لي لقول نسائي ليس بالقوي وهو تلميذه أعرف. نعم. إبراهيم بن محمد بن محمد البغدادي نزيل طرسوس يعرف بحرمه. وعنه النسائي ومحمد بن جميع بلفظ النسب يعني كالذي ينسب إلى الحرم حرمي. نعم. محمد بن أحمد بن الوليد الثقفي قال النسائي صدوق. قلت وفي أسامي شيوخه لا بأس به. وقال ابن حبان الثقات يغرق. وقال ابن عساكر إن أبا داود روى عنه. واضح يعني، بس عندنا كلمة ابن حبان يغرب و... وكلام النساء فيه صدوق ولا بأس به. يحب أن يتشدد، الأولى فيه أنه صدوق ربما أغرب، يعني ما يحد ما يعتمد كلامه بالكلية. اعتمد الحافظ عندكم؟ أهمله بالكلية؟ لا، صدوق ربما أغرب. نعم. إبراهيم عن ابن الهاد عن أبي إسحاق قاله عثمان بن عمر عن سعيد عن إبراهيم وفي نسخة عن سعيد ابن إبراهيم عن ابن الهاد. قلت قال النسائي وعاقبه لست أعرف سعيدا ولا إبراهيم. إبراهيم عن ابن الهاد عن أبي إسحاق قاله عثمان ابن عمر عن سعيد عن إبراهيم عن تلميذه سعيد، والنسائي يقول لا أعرفه ولا أعرف تلميذه. صح؟ تلميذه الوحيد وكلاهما مجهول، يعني مجهول هذا. ايش قال حافظ عليه؟ ها؟ لا يعرف، فقط ما مجهول هذا، او محتمل انه لماذا حاد الحافظ ولم يحكمه، محتمل ان ابراهيم عنه سعيد غير معروف، فمحتمل انه لو ميز لكان ثقة او ضعيفا، فالأولى في مثل هذا أن يأتي بكلام النسائي ولا يهجمه، هذا لعل هذا عذر الحافظ. وبهذا نكون انتهينا ممن اسمه إبراهيم، نقف عند الذي بعد ذلك إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الحافظ رحمه الله من اسمه أبي بن عباس بن سهل بن سعد الأنصاري الساعدي أبو عبد المهوج رمز بن إخراج البخاري والترمذي وابن ماجه له، قال هو عن زيد بن حباب وعتيق بن يعقوب الزبيري ومعن بن عيسى القزاز قال أبو بشر بن جولابي ليس بالقوي. قال الحافظ قلت قال ابن معين ضعيف. عندي أنا في الحاشية عندي قلت الذي في الكامل بن عدي أن ذلك من نقل الدولابي عن النسائي، يعني قول ليس بالقوي من قول النسائي. قال الحافظ قلت وقال ابن معين ضعيف وقال احمد منكر الحديث وقال النسائي ليس بالقوي وقال العقيلي له احاديث لا يتابع عليه على شيء منها حجران للصفحتين وحجر للمسربه. انا اقول له احاديث لا يتابع على شيء منها، يعني ظاهر كلام العقيل أن كل حديثه لم يتابع عليه، ظاهر كلام الآن أن كل حديثه لم يتابع عليه. نعم. قال والذي في كتاب محمد بن عمرو الجلالي قال البخاري ليس بقوي، وقال المزني غفل عن ذلك حالة النقل، وإنما روى له البخاري في موضع واحد في ذكر خير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ظهر بس ايش قال كلامه هو فيه يعني تضعيف الرجل، ايش قال عندكم ليس بالقوي او قال ضعيف فيه بعض يعني معنى ليس بالقوي. نعم تفضل. ها حديث له هذا حديث له متن حديث. نعم تفضل. قال ابي بن عمارة بكسر العين وقيل بضمها والأول أشهر، ويقال ابن عبادة المدني سكن مصر، له حديث واحد في المسح الخفين وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته، رمز لإخراج أبي داود وابن ماجه له. قال أبو داود النسائي عندك النسائي دال وسين وقاف عندي ها؟ التقريب ما فيه نسائي؟ في تعليق قال في الأصل دائما السين هو خطأ والتصوير مثل طيب الحمد لله. نعم فضل. قال روى عنه أيوب ابن قطن وقيل ورث ابن قطن وعبادة ابن النسي وفي إسناد حديث الصراط. قال الحافظ قلت قال ابن حبان في الصحابة لست أعتمد على إسناد خبر. فقال أبو حاتم هو عندي خطأ إنما هو أبو أبي. هذا يدلكم على أن يعني من أسباب أو من الوسائل أو الطرق التي يعرف بها صحبة الراوي أو صحبة الرجل أن يكون الإسناد صحيحا إليه لأنه جالس النبي عليه الصلاة والسلام أو سأله أو أن مثلا رجلا جاء في حضرته وهو جالس أو غدا أو غير ذلك صحة الإسناد. هو روى حديثا في المسح على الخفين وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيته ظاهره أنه صحابي لكن إسناد هذا الحديث فيه اضطراب ولذلك يقول ابن حبان لست أعتمد على إسناد خبره يعني لست أعتمد في إثبات صحبته على إسناد الخبر الذي روى ذلك. قال أبو حاتم نعم صلى في بيته إيش صلى القبلتين في بيته نعم تفضل. وقال ابو حاتم هو عندي خطأ انما هو ابو ابي اسمه عبد الله ابن عمرو ابن ام حرام هكذا قال. فقال ابن عبد البر لم يذكره البخاري في التاريخ لانهم يقولون انه خطأ وانما هو ابو ابي ابن ام حرام. فقال ابو داود اختلف في اسناده وليس بالقوي. فقال ابو زرعه عن احمد رجاله لا يعرفون. فقال الدارقطني اسناده لا يثبت وقد ذكره ابو الفتح الازدي في المخزون. لا يحفظ انه روى عنه غير ايوب ابن قطن. وقال ابن عبد البر روى عنه عباده ابن نسي وقوله صواب فان ايوب ابن قطن أو وهم ابن قطن إنما روى عنه بواسطة عبادة ابن نسي هكذا. ورواه ابن ماجة وابن حبان والبغوي وغيرهم وسقط عبادة من إسناده عند أبي داود وحده والله أعلم. يعني هذا ابن قطن يرويه عن عبادة فمنهم من قال من تلامذة عبادة وفي بعض الروايات سقط عبادة فقال ابن قطن عنه فقال إذن يرويه راوي ثاني فعد الراوي الراوي عنه اثنين وهما واحد لأنه حصل سقط في السنة فظل الثاني هذا يروي عنه. فهذه كل أشياء تحدث في الأسانيد. الآن إيش هو رجح أنه أبو أبي ليس هو هذا المترجم له ها؟ ما حكم بشيء وصحح هنا أنه أبو أبي ليس أبي الصواب أنه أبو أبي ابن أم حرام أبي بن كعب الصحابي معروف نقف عندي في تفاريخ الأسامي نقف هنا إن شاء الله. الرحيم صحابي في ترجمة أبي بن كعب بن قيس ابن عبيد بن زيد ابن معاوية بن عمر. ليش احنا انتهينا من يعني احنا في تفاريخ الأسامي هذا اللحم الغفاري له صحبة أبيض بن حمال المأربة أيضا له صحبة أجلح بن عبد الله بن حجية قرنا بهذا أجلح بن عبد الله بن حجية ويقال معاوية الكندي أبو حجية ويقال اسمه يحيى والأجلح لقب روى له البخاري في الأدب والأربعة وعنه شعبة وسفيان الثوري وابن المبارك وأبو أسامة ويحيى القطان ما شاء الله يعني معاوية وغيرهم. قال القطان في نفسي منه شيء يعني هذا يدلك على أن القطان مع أنه يروي عنه يقول في نفسي منه شيء والقطان ممن عرف بالانتقاء نعم. وقال أيضا ما كان يفصل بين الحسين بن علي وعلي بن الحسين يعني أنه ما كان بالحافظ يعني كان يخطئ في الأسماء يقول حسين بن علي على علي بن الحسين أو العكس. وقال أحمد أجلح ومجالد متقاربان في الحديث إذا قيل هذه الكلمة في راوي فلان وفلان متقاربان، تحتاج أن تنظر في غير المترجم إيش حالته، ما تشوف حالته عند الأئمة الآخرين، حالته عند القائل، لأن قد يكون مثلا هذا عند ابن معين حالهم متقاربان، لكن عند أبي حاتم في خلاف، فتنظر إيش قول العالم هذا نفسه في هذا الذي قيس عليه، ثم تعرف مكانته هنا. في الغالب أن هذه تكون في أهل اللين، في غالب ما أنا أستحضر الآن أن هذه الكلمة تقال في أهل اللين، ولعلكم يعني تتنبهون إن شاء الله لذلك في التراجم التي تأتي كلمة مثلا فلان وفلان متقاربان، هل هي تأتي بكثرة في أهل اللين والضعف أو تأتي كذلك أيضا في الثقات، حتى نستثبت من هذه القاعدة. نعم. وقد روى الأجلح غير حديث منكر. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه ما أقرب الأجلح من فطر بن خليفة. وقال ابن معين صالح، وقال مرة ثقة. وقال هذا يدلك أنه يعني من كلام ابن معين لما قال صالح وقال ثقة، الظاهر أنه يعني عدالة الدين، صلاح الدين والثقة في الدين والأمانة، أما من جهة الضبط والرواية ما يعني هذا غير مقصود من كلامه. وقال مرة ليس به بأس. وقال العجلي كوفي ثقة. وقال أبو حاتم ليس بالقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به. نعم. وقال النسائي ضعيف ليس بذاك، وكان له رأي سوء. وقال الجوزجاني مفتري. وقال ابن عدي له أحاديث. الجوزجاني قال مفتري الضر نشيعي، لأنه يقول هذه الأقوال مفتري زائغ ومائل وجائر، يقولها الجوزجاني في أهل الكوفة الشيعة، في شيعة الكوفة. وقال ابن عدي هذا المقصود بالرأي السوء الذي عنده. ها. وقال ابن عدي له أحاديث صالحة ويروي عنه الكوفي. كلمة ابن عدي له أحاديث صالحة ليس معناه أحاديث صحيحة، أحاديث محتملة ليس ساقطة، هذا معنى له أحاديث صالحة أي محتملة تمشى. نعم. ويروي عنه الكوفيون وغيرهم، ولم أرى له حديثا منكرا مجاوزا للحد. انظر كيف كلمته، ولم أرى له حديثا منكرا مجاوزا للحد، يعني هو فيه نكارة معينة ينفيها، نكارة الكذب والوضع والتهمة الشديدة، أما أصل الضعف ما ينكره. كلمة له أحاديث صالحة ما تشير إلى أنه سالم من اللين، وإنما هو ينفي عنه ضعفا معينا ونكارة معينة، وهي النكارة المجاوزة للحد. نعم. ولم أرى له حديثا منكرا مجاوزا للحد لا إسنادا ولا متنا، إلا أنه يعد في شيعة الكوفة. يعني أحيانا يكون الحديث منكر الإسناد ومعروف المتن، يعني منكر من هذه الطريق لكنه من جهة أخرى معروف، لكن يزداد الأمر قبحا إذا اجتمعت نكارة في السند والمتن في الحديث الواحد، فيه حديث منكرة سندا صحيحة متنا، منكرة من حديث مثلا أبي سعيد وصحيحة من حديث أبي هريرة، هذا موجود، لكن منكر سندا ومتنا فهذه تدل على تهمة رواتها، الحديث المنكر في السند وفي المتن دليل على تهمة رواته بهذا بهذه النكارة. نعم. وهو عندي مستقيم الحديث صدوق. وقال هذا يعني كلام ابن عدي وما عرف أن عنده شيئا من التساهل. وقال شريك عنه هو ينفي عنه النكارة الشديدة، لا يلزم مع ذلك أن يكون مستقيم الحديث. نعم. قال شريك عن الأجلح سمعنا أنه ما يسب أبا بكر وعمر أحد إلا مات قتلا أو فقيرا. وقال عمر يعني كأن شريكا يريد أن يدافع عن الأجلح في أمر التشيع، لأن هذه من قبل أبي بكر وعمر، عندما يقول سمعنا أنه ما يسب أبا بكر وعمر أحد إلا مات قتلا أو مات فقيرا، فالشيعي ما يروي هذه المنقبة، فكون شريك يقول سمعت الأجلح يقول هذا فهو يخفف من حدة تشيعه وكأنه يدافع عنه أنه ليس متشيع. نعم. قال عمرو بن علي وهو رجل من بجيلة مستقيم الحديث صدوق. قلت ليس هو من بجيلة. وقال أبو داود ضعيف. وقال مرة زكريا أرفع منه بمئة درجة. احيانا ينظر مثلا في زكريا، يكون زكريا فيه لين مثلا ويقول هو ارفع من هذا الماء الدرجة، مع ذلك ان هذا فيه ضعف واضح. وقال ابن سعد كان ضعيفا جدا. وقال العطيلي روى عن الشعبي احاديث مضطربة لا يتابع عليها. وقال يعقوب بن سفيان ثقة حديثه لين. عندنا ما يقول ثقة حديثه لين، ايش التوثيق هذا؟ في الدين، توثيق العدالة في الدين، هذا ثقة اي في دين، حديثه لين من جهة ضبطه. نعم. وقال ابن حبان كان لا يدري ما يقول، جعل ابا سفيان ابا الزبير. معنى هذا يعتبر من خلطه. تقول عليه صدوق لا اوهام او صدوق في دين او ايش؟ صدوق شيخ. ها؟ صدوق ما تكلم على لين ولا شيء؟ هذا غلط. صحيح هذا. صحيح. بيت خير عنه في الادب حتى لو في الصحيح. ما يمنع ان يكون صدوقا لا اوهام. هذا لين، صدوق فيه لين. ايش يعني ما يعني اخذ بكلمة ابن علي وبكلمة من الاخر الذي قال مستقيم الحديث عمرو بن علي الفلات وابن عدي؟ لابن معين قال صالح وقال ثقة، كلام ابن معين مرة ليس به بأس، كلامه محتمل ابن معين، يظهر مرة صالح ومرة ثقة ومرة لا بأس به. أخذ بقول ابن عدي وقول عمرو بن علي الفلات وكل هؤلاء الذين يشيرون إلى ضعفه وإلى لين حديثه ما يعني يسقطهم؟ هذا غير صحيح، هذا حكم غير صحيح. صحيح أنه صاحب أوهام وأنه لين الرواية، مثله يستشهد به ولا يحتج به. نعم. الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميم السعدي أبو بحر البصري واسمه الضحاك وقيل صخ والأحنف لقب، روى له الجماعة وعنه الحسن البصري. من أحنف هذا الذي أدرك النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا لا لا تقرأ لنا الصحابة. أحوص بن جواب الضبي أبو الجواب الكوفي. لكن هناك من يختلف في صحبته، فقراءة ترجمته يكون مفيدا من ناحية أخرى، أما الصحابي المشهور ما حاجة. طيب عند هذا إن شاء الله نقف عند أحزاب ابن أسيد ويقال أسيد حتى ننظر إيش الخلاف في ترجمته، لأن منهم من عده صحابيا ومنهم من قال ليس كذلك. الذي يقال في مرسله من أضعف المرسلين، هل يستشهد بمرسله؟ الظاهر أنه يستشهد بمرسله، وهذه المسألة قد تكلمت عليها في الجزء الثاني من تحف النبي. سبحانك اللهم وبحمدك فطفوا له يردها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المرء بن حجر رحمه الله كما في ترجمة أحزاب بن أسيد بفتح الهمزة ويقال بالضم أي أسيد. نعم. قال ابن صارين ويقال ابن أسيد أبو روم السماعي ويقال السمعي، واختلفوا في صحبته. روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معناه أن حديثه ظاهر حديث الصحبة. نعم. ويروي عن أبي أيوب والعرباض بن سارية، ومعروف أن الصحابة يروي بعضهم عن بعض، لا إشكال في ذلك. تفضل. وعنه الحارث بن زياد وخالد بن معدان وأبو الخير مرسل وغيرهم. قلت أي الحافظ بن حجر، وذكره من أبي سيتمة في الصحابة، وذكره ابن سعد في من نزل الشام من الصحابة، ولكنهما لم يسمياه بل قالوا أبو رهم. وحتى لو قال لم يسمياه وسكت لعرضنا أنه يعني أنه مكنياه فقط. لو قال لم يسمياه وسكت عرفنا أنه أي كنياه، وهو فصل كلامه وفسره بقوله بل قالوا كذا. ويحتمل أن يكون غيره. وقال ابن يونس هو جاهلي. إيه إذن شوف، قالوا أبو رهم، هذا الرجل الذي بين يدينا أحزاب بن أسيد هذا وابن أسيد هو أبو رهم، فما ندري أهو هذا أبو رهم الذي سمياه أو أدخلاه في الصحبة أو أدخلوه في الصحابة أم أمرهم آخر؟ هذا وجه الاختلاف في صحبته. نعم. وقال ابن يونس هو جاهلي عدال في التابعين. معناه إيه جاهلي؟ معناه أنه مخضرم. الجاهلي المخضرم الذي أدرك زمن الجاهلية وزمن الإسلام. عداد في التابعين يعني ليس بصحابة. جاهلي أي أدرك الجاهلية والإسلام فيكون مخضرما. وذكر ابن حبان في ثقات التابعين. وقال أبو حاتم في كتاب المراسيل ليست له صحبة. وقال البخاري هو تابعي. هذا وجه مختلف في صحبته. بان لكم الآن الذين ذكروه في الصحبة حتى غير متأكدون. نحن غير متأكدين الآن أن الذين ذكروه في الصحابة هل هم يعنون صاحب الترجمة أو أبو رهم آخر؟ حتى يعني ما فيش ممكن يكون مختلف في صحبته فلان يثبت الصحبة وفلان ينفيها. حتى الذي أثبتها أمره محتمل. إيش قال عنه الحافظ؟ ها؟ قال ثقة. ها؟ نعم. يعني قوله ثقة مختلف في أشغال عباءة. أنا أريد أسمع عبارة حافظ. إيش قال؟ عندي هنا تقرير. عندك تقرير وإيش؟ أنه مخضر من ثقة. توثيقه دليل على أنه ما يرى باب الصحبة له. لأن الصحابة ما يقال فيهم ثقة. صحابي يكتفى بقولك فيه صحابي. فإن هذا كاف في التعديل. فقوله ثقة هذا ترجيح منه لقول من نفى صحبته. نعم. لكن بقي الكلام لماذا يعني وثقه. وثقه بماذا؟ بقول ابن حبان أو غيره؟ في غير ابن حبان وثقه؟ ابن حبان ذكره في عداد في ثقات التابعين. غيره يعني في النفس حتى شيء من التوثيق. نعم. هذا كثير يعني كثيرا ما الحافظ في المختلف في صحبته يعده ثقة. كثيرا يعني في صنيع الحافظ في التقريب المختلف في صحبته يقول تابعين ثقة. وإن رجح أنه ليس بصحابي يوثقه. هذا كثير ما هو فيه كذا. لكن كل هو يقول كل ما أدري ينظر. أنا هذا أنا أستحضر أنه كثيرا في أنه كثير في صنيع الحافظ. نعم. الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين. ليش إيش قال في أحمر؟ صحابي. ابن جزء الصحابي مفيش في خلاف. فنحن نستفيد ايضا من الترجمة الصحابي المختلف فيها نستفيد من الفاظ ومن العبارات. اما الصحابي الذي لا خلاف فيه لا حاجة. نعم. الاحنف بن قيس ابن معاوية بن حصين التميم السعدي ابو بحر البصري واسمه الضحاك وقيل صفر والاحنف لقب روى له الجماعة ادرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسلم ويروى بسند لين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له. يعني كون السند في لا يحتج به. نعم. ما فيش في من قبل عمر وعلي وعثمان وسعد وابن مسعود وأبي ذر وغيرهم وعنه الحسن البصري وأبو العلاء بن الشخير وطلق بن حبيب وغيرهم. قال الحسن ما رأيت شريف قوم أفضل من الأحنف ومناطبه كثيرا وحلمه يضرب به المثل. وذكره محمد بن سعد في الطرقة الأولى من أهل البصرة. قال وكان ثقة مأمونا قريبا. هذا الذي يقال فيه في حلم أحنف في ذكائياتي قدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكائياتي. وكان ثقة مأمونا قليل الحديث. وذكر الحاكم أنه الذي افتتح مروى الروث وقال مصعب بن الزبير يوم مؤتة ذهب اليوم الحزم والرأي قيل مات سنة 67 وسبعين. قلت وقيل إن اسمه الحارث. وذكره ابن حزم قال مصعب بن الزبير يوم مات ذهب اليوم الحزم والرأي. لا حرق صلى الله لا حرق صلى الله. هكذا الرجل إذا عرف بشيء واحد عرف بالعلم واحد عرف بالزهد والعبادة واحد عرف بالسماحة والكرم وبذل يعني والندى وبذل الجهد في قضاء حوائج الخلق هؤلاء يفقدون إذا ماتوا. هؤلاء الناس يفقدون إذا ماتوا. وذكر ابن حبان في الثقات وقال أحمد في السهل حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا عبد الملك بن معن عن خير بن حبيب أن الأعنف بلغه رجلان دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له فسجدا. ومن طريق الحسن وعن الأحنف قال لست بحليم ولكني أتحالم. لا قوة إلا بالله، هذا من التواضع، لست بحليم ولكني أتحالى. طيب الآن عندما يقول الحافظ أو المزي ذكر قال أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسلم ويروى بسند لين أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له، الآن عندما يقول بلغه رجلان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له فسجد، هل يعني هل اللين الذي يعنيه المزي هو إبهام هذين الرجلين؟ الإبهام في مثل هذا لا يضر في مثل هذه الطبقة، أو ينظر هل في السند من يحتاج إلى نظر بمسألة أخرى. ما شاء الله، إيش قال فيه ثقة هذا؟ ها؟ نعم نعم. أحفظ ابن جواب الضبي أبو الجواب الكوفي رواه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي.